كيف تكون على طبيعتك؟ كن على طبيعتك الآن. سأتحدث اليوم عن كيف تكون على طبيعتك. حسناً، دعنا نقتحم هذا. كيف تكون نفسك؟ كيف تكون أنت ذاتك الأصيلة؟ كيف تتوقف عن التمثيل للآخرين؟ لقد ناضلت في الواقع في معظم حياتي تقريباً، وكانت رحلة صعبة حقاً أعاقتني في كثير من النواحي، لكوني دائماً أشعر بالسعادة والقلق بشأن ما يعتقده الآخرون عني. لدي مقال رائع هناك يتحدث عن كيف تتوقف عن الاهتمام بما يعتقده الآخرون عنك، لذلك يجب أن ترغب في التحقق من ذلك لأنه مهم جدا. حسن، لكن دعنا نتحدث هنا عن كيف تكون على طبيعتك. أريد أن أخوض في بعض الأسباب التي تجعلك تتصرف بهذه الطريقة وسبب مواجهتك صعوبة في أن تكون على طبيعتك، وأريد أن أقدم لك بعض الأفكار حول كيفية البدء في قلب هذا الشيء. يمكنك على الأرجح ملاحظة أن هناك أشخاص في العالم هم يكونون مرتاحين لأنهم متصلون جدا، فهم متينون جدا تقريبا كما لو أنهم لا يهتمون بآراء الآخرين. هناك هذا النوع من الأشخاص، ربما أنت لديك أصدقاء من هذا القبيل أو كنت قد قابلت أشخاصا من هذا القبيل. وبعد ذلك هناك نوع آخر من الأشخاص، وهو نوع الشخص الذي يعيش دائما خائفا مما سيفكر فيه الآخرون فيهم، وما يفعلونه أنهم يأخذون أنفسهم الأصيلة ويدفنونها، وهذه الذات الأصيلة هي مثل هذا الضوء الساطع الموجود بداخلك، مثل القليل من الشمس بداخل المنارة تعطي الضوء الساطع. ولكن ما يحدث هو أنك تضع طبقات وطبقات من المعتقدات السلبية وتقييدها بالمعتقدات والتكيف الاجتماعي تكييف الأبوة السيئة لك، وبوضع كل ذلك فوقها تصبح تلك المنارة الساطعة مغطاة بالأوساخ والغبار والوحل، والتي لا يمكن للضوء أن يكسرها حرفياً. وما لديك هو أنك خلقت غير محدود للغاية، أنت منير مثل المنارة، وهذا هو ما يغذيك ويرشدك كيف تعيش حياتك من ذلك المكان. إذا لم تكن كذلك فمن الصعب أن تكون ناجح في الحياة، من الصعب أيضا أن تحقق ذاتك وأن تكون سعيدا حقا لأن نفسك الأصيلة مدفونة، وأنت لديك كل هذا المنطق والمعتقدات حول سلب بقائك مدفونا. وإذا لم تذهب إلى هناك وتبدأ في البحث حقا، فأنت لن تصلح هذه المشكلة، ثم أنت لن تتفوق بالطريقة التي تريدها، لن تصنع ذاتك المتوهجة ولن تكون مغناطيسيا، وبالتالي لن ينجذب الناس إليك حقا كما ينبغي، وستواجه مشكلة في علاقتك، ستواجه مشكلة في العمل والوظيفة، سوف تواجه مشكلة في التواصل ومهارات التحدث إلى الأشخاص الآخرين، ستفتقر إلى الإشباع على مستوى عميق لأنك غير قادر على التعبير بنفسك الحقيقي كالحقيقية. فلنتحدث عن بعض الأشياء التي تمسك بها. إن أكبر شيء يعيقك هو أن لديك هذه العقلية أو الصورة، لديك حرفيا صورة ذهنية أو حتى فيلم تقوم بتشغيله حول كيف تبدو من وجهة نظر الآخرين، كما لو كان أمر كما لو كنت مراقبا. يمكنني التحدث عن هذا بوضوح شديد لأن هذا الحديث من تجربة الشخصية المباشرة، لقد عانيت من هذا لفترة طويلة لكنني قمت بتخديره مؤخرا على مدار السنوات الخمس الماضية، وعملت بالفعل على حل الكثير من هذه المشكلات، ولكن لا أزال لدي بقية وما زلت أعمل من خلال هذا. ما زلت عندما أمشي وسط حشد من الناس أو عندما أكون في الخارج وأكون في صالة الألعاب الرياضية، يبدو الأمر دائما كما لونه تتم مراقبتي من خلال كاميرا، لدي نوع من هذا الإحساس إنها مثل الحاسة السادسة. وعلى مستوى ما يمكن أن يكون هذا لطيفا، ربما يكون هناك البعض من المزايا التي تجعلك أكثر إدراكا ووعيا لما تفعله، ولكنه أيضا خانق لأنك تنظر إلى نفسك دائما كما لو كنت تنتظر الحكم على نفسك، وتضع نفسك في موقف الآخرين وتسأل نفسك جيدا ما هو رأي هذا الشخص بي، كيف كان تأثير ما أقوله عليهم وكيف يؤثر هذا على مزاجهم ومشاعرهم. وتلك هي اللعبة بأكملها، تبدأ في لعب لعبة ما يعتقده الآخرون عنك، وأنت تقول لنفسك إن هذه هي الطريقة الصحيحة للعيش، تخبر نفسك أن سبب قيامك بذلك هو لأنك متعاطف، لأنك في الواقع تهتم بالآخرين، وهذا ما قلته في نفسي أيضا. والمشكلة هي أنك متعاطف جدا في كل شيء في الحياة، يجب أن يكون هناك توازن صحيح، والمشكلة هنا هي أنك مفرط في رد فعلك لما يعتقده الآخرون عنك. أنا لا أخبرك أن تكون أحمقا، ما أقوله لك هو أنه إذا كنت تواجه صعوبة في أن تكون على طبيعتك وتهتم كثيرا بما يفكر الناس فيك، عليك أن تقوم بتحويل الميزان إلى الجانب الآخر قليلا تجاه الجانب غير المكترث. لا تقلق، فإنك لن تسرف في ذلك، سيكون من الصعب عليك أن تصبح باردا تماما وبلا قلب، أنت لن تصل إلى هناك، لكننا نحتاج إلى البدء في تغييرك بشكل أساسي. عليك أن تتوقف عن الاهتمام بما يعتقده الآخرون عنك بشأن أي شيء. عندما تتوقف عن الاهتمام فهذا سيحسن حياتك الوظيفية، سيجعلك أكثر تعبيرا عن الذات، أعتقد أن جوهر سبب اهتمامك بماذا يفكر الآخرون فيك لأنك في مكان ما في أعماقك تشعر أن ما يقدمونه لك يمكن أن يكون له قيمة حقيقية ودائمة، وهي فكرة عميقة في مكان ما في أعماقك. تقول إن هذا الشخص الذي تتفاعل معه سواء في العمل أو في علاقتك أو في عائلتك أو صديقك يمكن أن يمنحك هذا الشخص شيئا، وهذا الشيء له مغزى كبير وهو قيم جدا بالنسبة لك، وأنت في حاجة إليه، وبالتالي ستفعل كل ما يلزم للحصول عليه. يمكن أن يكون شيئا ماديا ملموسا مثل المال، ولكن في معظم الحالات لا يكون الأمر كذلك، إنه أكثر إثارة، والذي تلاحقه هو أنك في الواقع تبحث عن الموافقة. ما تريده هو الموافقة، والموافقة تشعرك بالرضا. عندما يتم التحقق من صحة صورتك الذاتية من قبل أشخاص آخرين، عندما الناس يخبرونك أنك شخص لطيف، عندما يمدحك الناس على طريقة لباسك، كيف تنظر إلى مدى جاذبيتك، إلى مدى رجولتك ومدى ثقتك عندما يخبرك الناس بمدى مقدار المال الذي تملكه، مما يجعلك تشعر بمكانة رائعة. أنت على حق في كل هذا. كل هذه الأشياء هي في الأساس طرق لإغراقك بالموافقة، وقد يبدو ظاهريا لا يوجد خطأ في ذلك. فما هو الخطأ إذا أخبرني أحدهم أنه يحبني؟ فما هو الخطأ إذا أخبرني أحدهم أنني قمت بعمل جيد؟ ما الخطأ في أن يمدحني أحدهم كيف أرتدي ملابسي إذا كنت حقا أبذل الكثير من الوقت والجهد في ارتداء ملابس جميلة حقا؟ ألا ينبغي أن أحصل على مجاملة لتلك الأشياء؟ أعني أنه لا يوجد شيء خاطئ في ذلك طالما أنك لا تبالغ. فالمشكلة هي عندما تبدأ في الحاجة إليها من الناحية النفسية، يصبح مثل العكاز، يصبح حرفيا مثل المخدرات للحصول على الموافقة. وقد يكون من الصعب حقا التخلص من هذا الأمر، وما تقوله لنفسك في أعماق مكان ما دون وعي هو أن هذه الموافقة شيء قيم، إنه شيء تحتاجه وتريده. أعلم أنك تقول لنفسك جيدا، إنني حقا بحاجة إلى هذا المال أو هذا الحب الذي انت عليه عندما تدخل في علاقة أو مع أصدقائك، أو أينما كان الدعم الذي تحصل عليه من المساعدة التي تحصل عليها من شخص ما، وبالتالي تشعر أنك مدين لذلك الشخص ملزم قليلا، وأنت لا تريد أن تحدثه بالطريقة الخاطئة. ماذا لو قلت شيئا صادقا لذلك الشخص ثم بسبب ذلك اعتقد أنك غريب الأطوار؟ أنت تعتقد أن ذلك قد يؤثر على علاقات العمل لديك، قد يؤثر على آفاق عملك، ربما يفكر عملاؤك أنك سيء، وأنت تضع دائرة بحيث يكون لديك كل هذه الأشياء التي يوافق عليها مساعد الحب الذين يجعلونك تشعر بالحب. وما ستكتشفه إذا كنت تتعمق حقا في التطوير الشخصي، ستكتشف أنها في الواقع ليست ذات قيمة على الإطلاق. وما أعنيه بهذا هو أنهم لا يستطيعون إعطائك أبدا انجذار الداخلية لحقيقي. هذه كلها أشياء يمكنك مطاردتها، وهذه كلها هي أشياء خاسرة للغاية، واستجعلك تشعر عندما تحصل عليها مثل أوه إذا كان بإمكاني الحصول على القليل من المال أكثر، قليلا من الحب أكثر، الدعم من أصدقائي، المزيد من الموافقة من الناس في العمل أو من رئيسي، فسأكون سعيد. ولكن هذا فخ كبير وسوء فهم حقيقي لكيفية السعادة. وما تبحث عنه حقا هو أنك تبحث عن التحفيز والإثارة بدلا من السعادة الحقيقية. إذا كنت مهتما حقا بالسعادة الحقيقية، لدي مادة أخرى تسمى ما هي السعادة، ابحث عنها في الموقع الإلكتروني. لقد تحدثت عن بعض المفاهيم العميقة المتقدمة جدا التي أذهب فيها إلى أبعد من هذه الفكرة هنا عن ماهية السعادة، لكن في الوقت الحالي يجب أن تأخذ كلمتي هنا بأن هذه الأشياء لن تسير فعلا لتجعلك راضيا. وما تفعله حقا عندما تتراجع عن آرائك، عندما تحاول التصرف بحيث ينظر إليك بطريقة جيدة، وهذا أساسا قد نطلق عليه ادعاء، وفي النهاية ما تفعله هو إني أريدك أن تدرك أنك تستفز نفسك حرفيا، هذا يعني أنك تتصرف بطريقة تكون فيها غير صادقا مع نفسك، فأنت لست على طبيعتك وتقوم بالتضحية حتى تحصل على رد فعل إيجابي من شخص آخر، وهذا يحدث في كل مكان في حياتك. وعندما تذهب إلى مكان ما ويكون هناك طابور طويل، وأنت تقف في الطابور وأنت على وشك الصعود، وفجأة شخص يصعد أمامك كما لو أنهم كانوا في الترتيب قبلك، لكنك تقول لنفسك ماذا يجب أن أفعل؟ أنا حقا لا أحب حقيقة أنهم يصعدون قبلي، ولكن من ناحية أخرى لا أريد أن أتسبب في كل هذه المشاجرة، لا أريد أن يعتقد ذلك الرجل أنني وقح أو شيء من هذا القبيل. ولذا فأنت تمسك نفسك نوعا ما وأنت تقول حسنا سأتركه يذهب، إنها ليست مشكلة كبيرة. ولكن انظر ماذا حدث هناك. على الرغم من أن هذا يبدو كأنه شيء صغير جدا وتافه، لكن مغزى ذلك هو أنك لم تكن نفسك، لأنك في الأصل كنت مستاء من ذلك وشعرت أن الشيء الصحيح الذي ينبغي عليك فعله هو أن تناديهم وتوقفهم، لكنك ترددت وقررت التراجع. والسبب الذي جعلك تتراجع في هذه الحالة ربما كنت لا تريده أن يفكر فيك بشكل سيء، ولهذا أنت فقط تقول دعها تمر. وإذا فعلت ذلك هنا، يمكنني فقط أن أتخيل أنك ستفعل ذلك في أي مكان آخر، ستفعل ذلك في حياتك وفي علاقاتك الحميمة وفي العمل. ولذا فأنت تفتقر إلى الحزم، تفتقر إلى ثقة، وتضحي بنفسك وبقيمك الخاصة، بل أكثر من ذلك فأنت تضحي بروحك في الأساس، تبيع روحك من أجل الحصول على استحسان كبير. فأنت تبيع روحك مقابل القليل من الحب أو المال أو بعض من تلك المساعدة التي ستدخل في مكان ما في حياتك. لذا أريدك أن تدرك أن هذا هو ما تفعله. ربما تقول أحتاج إلى الحب في حياتي، وأنت تعلم أنني بحاجة إلى المال. ما الخطأ في المال؟ كيف سأدفع الفواتير إذا ليس لدي المال؟ ما هو الخطأ إذا كنت بحاجة إلى شخص ما لمساعدتي؟ أنت تعلم أن الناس بحاجة إلى مساعدة من أشخاص آخرين. جيداً، حسناً، فلا حرج مع ذلك، لكنك تعلم هل يستحق تكلفة بيع روحك؟ يستحق تكلفة كل الوفاء الذي تضحي به على الطاولة، لأن هذا هو ما تفعله. وأسوأ ما تفعله أنك تفعل ذلك من أجل شيء لن يجعلك تشعر بالرضا أبداً. إذا كان الجميع في العالم يحبونك لن يجعلك هذا أكثر سعادة من أي شخص آخر حقاً. لن يذهب ويخترق عميقاً في قلبك، سيبدو لطيفاً على السطح. قد يجعلك سعيدا لبضعة أيام أو لبضعة أسابيع أو ربما شهر أو نحو ذلك، لكنه لن يرضيك حقا. وإذا كان لديك كل الأموال في العالم وكنت أغنى شخص في العالم، فهذا في حد ذاته لن يجعلك أكثر رضا حقا من الداخل، ستبدو لطيفا على الخارج. ونفس الشيء بالنسبة للحب الذي تحصل عليه من العلاقة، ونفس الشيء مع أي نوع من الموافقة التي تحصل عليها من أصدقائك أو رئيسك في العمل أو زملائك في العمل، فهذا لن يعمل، لأن السعادة أساساً تأتي من الداخل إلى الخارج بدلاً من الخارج إلى الداخل. فما هو الحل الجيد إذن؟ هو قبول أن هناك تكاليف حقيقية لكونك، هناك تكاليف لكونك على صواب، هناك تكلفة للوقوف في وجه الحقيقة. أحياناً قد يفكر الناس فيك بشكل سيء، في بعض الأحيان قد يتم طردك من أجل هذا الحق، في بعض الأحيان ربما حتى يتم إلقاؤك في السجن بسبب ذلك. هناك الكثير من الحالات في تاريخ المشاهير الذين حدث معهم هذا. بالتأكيد قد يغادر زوجك بالفعل، أنت وصديقك قد تنفصلان إذا كنت في الواقع نفسك الأصيلة. لذا فهذه هي التكاليف التي تحتاجها. لا نقول أن هذه ستكون بالضرورة هي التكلفة التي ستتحملها، ولكن قد تكون هنالك بعض التكاليف لكونك نفسك. الآن تعرف ما هو الوجه الآخر. الجانب الآخر من هذا هو أنك لست بحاجة إلى أن يحبك الجميع، وفي الحقيقة ليس من الممكن أن تجعل الجميع يحبوك حتى لو كان كل شيء على ما يرام. لذا عليك فقط تقبل أن بعض الناس لن يحبوك، وإن هذا لا يهم حقا. الحقيقة هي أن أفضل استراتيجية لديك وفرصة في النجاح والإنجاز تجعل الناس يحبونك هو أن تكون على طبيعتك، لأنه عندما تكون أنت نفسك الأصيلة فأنت ممغمط، والأشخاص الجذابون سيريدون أن يكونوا بالقرب منك، وربما لا يكون نفس الأشخاص يودون القرب من نفسك المزيفة الآن. لذا أنا لا أقول أنه لا يمكنك أن تحافظ على كل شيء في حياتك كما هو عندما تكون على طبيعتك، لكن قد تكون بحاجة إلى تقديم بعض التضحيات، فقد تكون هناك بعض التكاليف. وعندما أخبرك بالتوقف عن الاهتمام بالآخرين والبدء في أن تكون صادقا، ستفكر في جميع الأسباب التي تجعل ذلك مكلفا للغاية. أنت ستقول سيقول مديري شيئا سيئا عني، ووظيفتي ستكون في خطر، قد تكون علاقتي في خطر، قد يكون هناك شيء آخر في خطر. حسن، ما هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لك؟ هل هو الحصول على هذه الأشياء الضحلة، أم أنه من المهم بالنسبة لك أن تكون معبرا عن نفسك، أن تكون على طبيعتك حقا، وأن تتحقق حقا في الداخل، ثم تصرف من هذا القبيل وتعيش حياتك من ذلك، وإنشاء عمل تجاري من ذلك المكان، وإنشاء مهنة من هذا المكان، إنشاء علاقة لطيفة من هذا المكان؟ لذلك ضع ما هو الأكثر أهمية. لذا اقتراحي هو أن تعض هذه الرصاصة وأن تكون على طبيعتك على الرغم من التكاليف في الواقع. سنختتم بهذا الأمر. شيء عملي أريدك أن تكتب قائمة بكل الطرق وكل المجالات في حياتك، حيث إذا بدأت تتصرف بشكل صادق حقا مع نفسك والتعبير عن نفسك بصدق، حيث ستتحمل بعض التكاليف، حيث قد يكون هناك بعض الاحتكاك وبعض التوتر، أريدك أن تكتب هؤلاء في العمل، في العلاقة التي تعرفها، في أي نوع من التفاعلات التي تجريها، في أي مجال من مجالات الحياة مع الأشخاص الآخرين. اكتبها. ربما تعتقد أنك ستواجه بسبب ذلك ضغوطا في زواجك، ربما تعتقد أنه سيكون لديك ضغط في العمل، لذا اكتب كل ذلك وكن محددا بشأن ماهي التكاليف. وبعد ذلك عندما تقوم بمسح القائمة الكاملة للتكاليف، أريدك أن تقول أنا راض عن هذه التكاليف، سأقرر أن أكون أصليا على الرغم من التكاليف، وستكون أكثر سعادة بنفسك، وفي النهاية تصبح أكثر نجاحا. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكي تعيد إنشاء حياتك، وعندما تفعلون ذلك عليكم أن تكونوا على ما يرام معه، لأنه عليك أن تدرك أنه عندما تكون على طبيعتك الحقيقية الآن سيكون الأمر أفضل، ستحقق نجاحا أكثر استقرارا، لأن الأشخاص ستنجذب إليك والمواقف التي ستشارك فيها سيكونون أكثر واقعية، وسوف يتماشون معك بشكل صحيح بدلا من كونهم الشأم الذي هم عليه الآن. لذا عليك أن تتوقف عن عيش هذا النوع من في الحياة. والتمرين الأخير الذي سأختتم به هو أريدك أن تراقب نفسك في اليوم التالي بطرق دقيقة للغاية. على سبيل المثال، إذا أرسل إليك شخص ما رسالة بريد إلكتروني بسيطة وتريد الرد عليها، ولكن فجأة توقفت عن الرد كما ينبغي أن يكون، إنك تريد تنعيم حواف هذه الرسالة، لا تريد أن تكون غير مهذب أو وقح للغاية، أو إنك قلق حول كيفية تفسيره إجابتك أو تجاهل ردك على هذا البريد الإلكتروني للحصول على رد فعل إيجابي من هذا الشخص. في هذه المرحلة لا أريدك أن تحكم على نفسك، فهذا نوع من اليقظة الذهنية، وأريدك أن تثق بي في هذا الأمر الذي ثبت جيدا عبر مئات وآلاف السنين من كتب الحكمة والمعرفة التي تمت كتابتها عن هذه الأشياء. لذا فمن المؤكد أنه مبدأ راسخ لمتابعته، وهو أن تكون على طبيعتك وتدفع التكاليف. الآن اترك تعليقاتك أدناه، يرجى الإعجاب بهذا ومشاركته، انقر فوق الزر أعجبني الآن إذا كنت تحب هذا، وبالطبع تحقق يوميا من منشوراتنا هنا، فكلها مجانية. سأطلق مقالات حصرية ومحتويات وتنزيلات صوتية أخرى سأقوم بها لكم يا رفق. لذا فإننا نقوم به في العمل الفعلي هو أننا نساعدك على إتقان عقلك، إتقان علم النفس الخاص بك، بحيث تكون النتائج في حياتك هي بالطريقة التي تريد أن تكون عليها حقا، بدلا من النضال الذي كنت عليه والذي مررت به. والعنصر الأساسي هو أن عقلك سوف يفهم كيف تعمل هذه الأشياء التي كنت أتحدث عنها هنا حول كيف تكون نفسك أكثر. هذه بداية رائعة، ولكن هناك الكثير من المجالات الأخرى في حياتك مشابهة لهذا، بالإضافة إلى التدريبات المختلفة التي يمكنك القيام بها. لذلك عليك أن تتأكد حقا من متابعة هذه الأمور، لأنه لن تحل دورة واحدة مشكلة بالنسبة لك. لذا فإن أفضل طريقة هي البقاء والاشتراك والاستماع، وسيبدأ علم النفس الخاص بك في التغيير ببطء وخلق النتائج التي تريدها في حياتك. هذه أشياء رائعة، قم بالتسجيل الآن.